إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني المؤمنين، لقد حل بالشعب المغربي في هذه الأيام أعظم فاجعة وأكبر رزية وأضخم مصيبة وأثقل صدمة بفقدان الملك الراحل الحسن الثاني، القائد الخبير والسياسي المحنك والزعيم الحكيم والشخصية الفذة الذي ترك المغاربة في حالة من الحسرة والألم والحزن والأسى. لقد كان طيب الله ثراه يحظى باحترام كبير في بلاده وفي العالم كله، مما جعل المغرب يحتل بسياسته الحكيمة مكانة خاصة بين بلدان العالم. أيها الأحبة، إن الموت لم يدع نبيا ولم يترك وليا ولم يترك ملكا ولا أميرا ولا وزيرا ولا غنيا ولا فقيرا ولا عظيما ولا حقيرا. فكم من أب اختطفه الموت من بين أبنائه، وكم من ابن وحيد اختطفه الموت من بين آبائه، وكم اختطف الموت قريبا من قريبه وحبيبا من حبيبه وملكا من شعبه وقائدا من جنده، فلم يستطع أحد أن يدفع عنه بنفس ولا مال ولا جاه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذاقوا مرارة الموت على ما لهم عند الله من عظيم المنزلة وعلو المكانة. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام الذي عمر في الأرض أكثر من 1000 سنة، لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه سأله: يا طول العمر، يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من إحداهما وخرجت من الأخرى. وهذا يوسف الصديق يدعو ربه قائلا: ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا ما ينبغي أن يفكر، وهذا هو ما ينبغي أن يفكر فيه المؤمن، أن يتوفاه الله مسلما وأن يلحقه بالصالحين. وهكذا كان المؤمنون يدعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أهكذا كان همهم؟ وهذا خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخاطبه ربه فيقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أهكذا الدنيا؟ الأنبياء كلهم ذاقوا كأس الموت، الموت باب وكل الناس داخله، وكأس وكل الناس شاربه، وحوض وكل الناس وارده. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فأجابه آخر وقال: الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خلفت فالنار. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. الموت أيها الإخوة فرض، الموت فرض يلقاه كل من على وجه الأرض. اعش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قد تموت شابا، وقد تموت كهلا، وقد تموت شيخا، ولكن النتيجة واحدة. إذا كان الموت لا ينفع معه طبيبا، إذا جاء الموت لا ينفع معه طبيبا ولا يفيد فيه دواء، وإذا كان لابد لكم من الموت، إذا كان لابد لكم من الموت ولن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا كان الموت مصرعنا والتراب مضجعنا والدود أنيسنا ومنكر ونكير جليسنا والقبر مقرنا وبطن الأرض مستقرنا والقيامة موعدنا والجنة أو النار موردنا، فجدير بنا أن لا يكون لنا فكر إلا بالموت، وأن لا يكون لنا ذكر إلا للموت، ولا استعداد إلا لأجل الموت، ولا تدبر إلا في الموت، ولا تطلع إلا إلى الموت، ولا تعريش إلا على الموت، ولا اهتمام إلا بالموت. فما أقرب الموت منا، وخاصة في عصرنا، فكم من أناس اختطفوا وهم أصحاء، إما بالسكتة القلبية أو بالذبحة الصدرية أو بقرحة المعدة أو بالدخان وسرطان الكبد أو الرئة أو بالصيدة أو المرض السكري أو بحادثة سير أو بغيرها من الآفات التي أصبحت من آفات هذا العصر. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فيا محب الدنيا، يا محب الدنيا، يا من أفنيت عمرك في خدمتها، يا من ضيعت شبابك في سبيلها، يا من صرفت ليلك ونهارك، يا من صرفت ليلك ونهارك في الهم لها، والله سوف يتخلى عنك، والله سوف تتخلى عنك كما تخلت عمن قبلك. والله ما وصلت إليك إلا وقد انتقلت عن غيرك، وهي مزرعتك ولكنها مزارع آبائك، كما أنها مزارع أجدادك قبل آبائك، وها هي تنتقل من أب إلى ولد ومن ولد إلى تلد حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى، فيقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ أين الرؤساء؟ أين العظماء؟ أين العلماء؟ أين الأغنياء؟ فلا يجيبه أحد. فيقول تبارك وتعالى مجيبا عن نفسه: لله الواحد القهار. فيا أخي الكريم، يا عبد الله، ما خلقك الله لهذه الدنيا، إنما خلقك لعبادته، وضمن لك الرزق وأمرك بالعمل له. فالرزق مضمون، والعمر محدود، والساعة معدودة، والأرزاق مكفولة محدودة، ولكن الغرض الذي من أجله وجدت، والوظيفة التي من أجلها خلقت، إنما هي طاعة الله وعبادته سبحانه. فإذا اشتغل الإنسان بغير هذا وجاء الموت، وإذا كل ما كان يملكه فليس له منه شيء، تقول أنت أخي الكريم: مالي مالي، وليس لك مال. أولادي أولادي، واحد عند رأسك وواحد عند رجلك والآخر وراء ظهرك، يرتقبون موتك، فلا مال ينفع ولا منصب يدفع ولا ولد يشفع، لا مفر من الموت. ثم ياتي الملك ويقول للروح: اخرجي. إن كانت مؤمنة دعاها بأحسن خطاب، إن كانت النفس مؤمنة دعاها باللفظ الجميل وناداها بأجمل كلام بينه الحق سبحانه وتعالى في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة. ما أعظم والله، ما أعظمه من نداء، كم هو جميل عند الله. يقال لك وأنت على فراش الموت وعلى أهبة الانتقال في تلك الساعات الحرجة، يقال لك: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أول شيء في الخطاب تكريم وتشريف، وبعده وصف بالاطمئنان، لأن النفس المطمئنة اطمأنت وسكنت على طاعة الله، اطمأنت إلى كلام الله، اطمأنت إلى كتاب الله وكلام رسول الله، إلى دين الله، فاستسلمت وخضعت وخشعت لله وانقادت لأمر الله وتركت النهي مطمئنة. فيناديها رب العزة: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي ارجعي. كأنها كانت في رحلة عمل، كأنها كانت منتدبة في مهمة، وقامت بأداء تلك المهمة وانتهت من أدائها، فالذي كلفها يقول لها: ارجعي، خلاص أديت دورك، أديت غرضك، قمت بمهمتك ورسالتك، ارجعي. ارجعي إلى من؟ إلى ربك الذي بعثك والذي أرسلك إلى هذه الدنيا، ارجعي إليه. لماذا؟ لتأخذ الجزاء. ارجعي إلى ربك راضية، راضية عن ربها، راضية بما أعطاها، مرضية عنها من قبل مولاها وفاطرها سبحانه وتعالى. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. اعمل لدار البقاء، اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. من يشتري فيلة؟ من يشتري عمارة؟ من يشتري فيلة في عدن عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها؟ دلالوها المصطفى صلى الله عليه وسلم، دلالوها المصطفى والله بائعها، وجبريل ينادي في نواحيها: من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغذاء فيها. أموالنا أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودار الخراب ودارنا لخراب البوم نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. أيها الأحبة، كلكم تعلمون أن الحق سبحانه وتعالى جعلنا ننتقل عبر أربع محطات، أربعة عوالم: عالم الأرحام، ثم عالم الدنيا، ثم عالم البرزخ، ثم عالم الآخرة. أهذه أربع محطات جعلها الله لهذه النفس، كل دار أعظم من التي قبلها وأضيق من التي تليها. المحطة الأولى بطن الأم، بطن أمهاتنا، بطون أمهاتنا. كل فرد منا أول مسكنه، كل فرد منا أول مسكنه وأرض منبته رحم أمه. نعم، نطفة مهينة تصب في مكان قذر موضوع، أصله منبع لدماء الحي ومخرج لكثير من الفضلات، فيقضي الإنسان في ذلك السجن المحكم مدة لا يعلمها إلا الله. كيف يكون حاله فيها من ضيق وحرج وقلق وألم؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أهذه هي المحطة الأولى. المحطة الثانية، الدار الثانية، هي هذه التي نعيش فيها الآن، والتي قال الله فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، حقا والله إنها للهو ولعب. العالم كله يلهو ويلعب، إنها لهو ولعب وضحك وكذب وخداع وغرور وسراب وأوهام وأخيلة وأباطيل. أهذه الدنيا الغرارة تزين مالك، تزين لك آمالك وأحلامك، فتنخدع بها وتعمل لها وتركن إليها، تجاهد في سبيل الحصول عليها، ثم تنقض عليك وترمي بك وتسلبك كل ما فرحت به من آمال وأحلام. الدنيا تزين لك شبابك فتسرح وتمرح وتبتهج وتفرح وتتيه وتفخر وتميل وتختال، ثم تنقض عليك فتسلبك ما أعطته لك، وتعطيك بدله كهولة عليلة وشيبا مرا. الدنيا تزين لك صحتك فتاكل وتبلع وتلبس وتخلع وتنام وتستيقظ وتنكح وتلد وتسافر وتقيم، ثم تهجم عليك وتسلبك صحتك وتسلط عليك الأمراض والأوجاع والذبول والهزال. الدنيا تزين لك ولدك فتملأ قلبك غبطة وفرحا، وتملأ بيتك سرورا ومرحا، ثم تهجم عليك فتسلبك إياه وتحطم آمالك وتسلط عليك هما لا ينقطع وشقاء لا يزول. الدنيا تزين لك مالك فتجمع وتمنع، وتسرق وتنهب، وتشح وترخل، وتنافق وتغش، وترتشي وترابي، ثم تهجم عليك وتسلبك مالك وتمنحه غيرك، فتصير بك من غنى إلى فقر، ومن عز إلى ذل، ومن ثراء إلى عدو وإفلاس. الدنيا قد تعطيك المنصب العظيم والجاه العريض، حتى إذا ربقتك العيون وأشارت إليك الأصابع وانحنت لك الرقاب انقضت عليك وسلبت كذلك كله ونقصت عليك الحياة. وهكذا إخواني، هكذا شأن الدنيا، لا تفرحك إلا لتحزنك، ولا تعطيك إلا لتأخذ منك. فمثل الدنيا معنا كمثل الجزار مع ذبيحته، يطعمها ويسقيها ما لذ وطاب، حتى إذا سمن جسمها ونضج لحمها انقض عليها وذبحها بسكينه وكسر عظمها بساطوره وفعل بها من الأفاعيل ما ينسيها كل ما ذاقته في حياتها. ولقد أحسن من قال: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهدما. أي والله كم نبني والموت يهدم، وكم نعمر والموت يخرب، وكم نجمع والموت يفرق، وكم نلد والموت يغتال. فالموت لا يمل ولا يسأم ولا يرحم، ولا يترك شابا ولا شيخا، ولا يترك عروسا لقرب زفافها، ولا أما لشدة حملها، ولا والدا لكثرة أولاده، ولا فتى لنضرة شبابه. هذه هي الدنيا، هذه إخواني هي الدنيا. وضعتها أمامكم باختصار شديد، فإن أعجبتكم فأنتم فيها وهي أمامكم، وإلا فالآخرة كما يقول رب العزة خير وأبقى. اللهم اجعلنا ممن خشعت قلوبهم ولانت أفئدتهم وتذكروا آخرتهم. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد المحطة الأولى والثانية تأتي المحطة الثالثة، ألا وهي دار البرزخ، وهي أوسع من دار الدنيا وأعظم، بل نسبتها إلى الدنيا كنسبة الدنيا إلى عالم الرحم، حيث ينتقل إليها كل واحد منا فريدا وحيدا، لا مال عنده ولا ولد ولا زوجة ولا عشير، اللهم إلا كفنه الحقير وعمله المجهول، وأسفه الشديد على كل ما قدمت يداه. وليتنا بعد ذلك ننام أو نستريح، إذا لكان الخطب هينا والأمر يسيرا، ولكننا سنستقبل حياة هي أشد من أختها وأدهى وأمر من سابقتها. ولو أنا إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم، هذه الدار، أعني دار البرزخ، الأرواح فيها متفاوتة، متفاوتة في نعيمها وعذابها، فكل ميت يموت وينتقل إلى هذه الدار لا بد أن يسأل، ولا بد أن يكون إما في نعيم أو في جحيم، ذلك يحصل لروحه وجسده معا سواء قبر أم لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق بالنار حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء، أو ألقي في الطاحونة حتى صار دقيقا، أو غرق في البحر فأكله الحوت، لسئل عن أعماله وجوزي عن أفعاله، بالخير خيرا وبالشر سوءا. فإن كان من السعداء فلا بد أن يوسع له في قبره مد البصر، وأن ينور له فيه حتى يصير روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلنا منهم. وإن كان من الأشقياء فلا بد أن يضمه قبره حتى تتكسر أضلاعه، ولا بد أن يضرب بين أذنيه بمطارق من حديد فيصيح ويصيح حتى يسمعه كل شيء إلا الثقلين، كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ونظير هذا في حياتنا اليومية قضية النائم، فإنه قد يكون بين يديك وهو في عذاب وألم أو في لذة يتنعم، وأنت لا تدري من حاله شيئا، بل اليقظان قد يكون جالسا معك وهو في عذاب أو في لذة لما يسمعه أو يفكر فيه. بل قد أخبرني بعض الإخوة أن امرأة أصابها ألم في قدمها مما تسبب في قطع رجلها على حد فخذها، فكانت هذه المرأة كثيرا ما تجد ألم قدمها بعد قطعه منها، قد قطع منها مدة وهي تجد ألمه من الآن، فتقول إن رجلي يؤلمني ألما شديدا وهو قد قطع منذ مدة مديدة. هذا في عالم الماديات، فكيف به في عالم الروحيات؟ نعم، الأرواح في عالم الأرض البرزخ متفاوتة في نعيمها وعذابها، فمنها أرواح في عليين في الملأ الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وهم متفاوتون في منازلها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ومنها أرواح ترتاح في الجنة وهي أرواح بعض المؤمنين، ومنها أرواح في حواصل طير الخضر، في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء، ومنها من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها وسرقها من الغنيمة ثم استشهد، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها وسرقها لتشتعل عليه نارا في قبره، هذا وهو مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ومنهم من يطير في الجنة كجعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه التي سقطت أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض أثقلته ذنوبه وحبسته جرائمه فلم تعب روحه إلى الملأ الأعلى. فمن لم يعرف ربه ولم يكن محبا له ولا مقتديا بكتابه ولا متبعا لرسوله ولا عارفا بدينه بل متبعا للهوى محبا للغنى شغوفا بالزنا مولعا بالأفلام يخالط الأشرار مصاحب للفجار هذا نفسه أرضية وروحه سفلية. أما الروح العلوية فهي التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله مولعة بذكر الله طائعة لربها متصلة بخالقها لا تطمئن إلا إليه ولا تأنس إلا به ولا تركن إلا إليه ولا تعتمد إلا عليه. هذه روح علوية ونفس ملائكية تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية والأنفس الطيبة لا بد أن تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى غير ذلك مما لا يأتي عليه حصر. فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد بل هناك أرواح في أعلى عليين كما قلنا وهناك أرواح في أسفل سافلين. فهناك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة وهناك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق. لمن؟ للمؤمنين الصالحين للدعاة المخلصين للتائبين والمستغفرين للمحافظين الملتزمين للذاكرين والمنفقين للراكعين والساجدين للصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغدق شآبيب الرحمة على فقيد الأمة الملك الراحل الحسن الثاني. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر خلفه اللهم انصر خلفه الملك سيدي محمد بن الحسن نصرا مصحوبا بالهداية والتوفيق. اللهم انصر به دينك اللهم انصر به دينك اللهم أعلي به كلمتك اللهم ألهمه والشعب المغربي الصبر والسلوان اللهم أعز به الإسلام والمسلمين اللهم أعز به هذا الدين اللهم أعز به الإسلام والمسلمين اللهم وفق العمل بكتابك المبين والاهتداء بسنة نبيك الكريم. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين آمين والحمد لله رب العالمين.